ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما هذا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بس في عمد في عمد ممددة مالك أصلا عيان تعيان يعني بأخ وولدة إيه؟ بأخ وولدة أنت بت إيه؟ عشان لو حد خبط عليا لو قتلت كتير قوي بلدت ماشي بس احنا كده بقى صوت الهمزة نص نص نسمع صوت الهمزة تاني عشان عم الشيخ مش انت هتجيب له عصير ان شاء الله انا عاوز احفظ نص النقطة ونص البطة يعني جاب اخر ماشي يا عم بس كويس هو جاب اخر لا ده طلع حافظ ما شاء الله انت حافظ وبتضحك عليا بس هو بيقول فجعلهم كعصف مأكول قول يا ابني مش مأكول مأكول انا عايز اكل كوكو قول كوكو لا ما هيش توتو كوكو توتو مبسوط قوي انا زعلان منك لا بس هو جاب الكاف شوف ياكل أكل أكل بالراحة تاء كف عنده تاء كاء هتيجي بالتمرين تاء كاء أنا عند عبد الرحمن السين في بسم الله فبسأل ألوى مع الأيام يجي أنا عند دكتور بقى دلوقتي كانت كود ما بتعرفش تقولها خالص فلا تقول كف دكتور صغيرة هي كبيرة بس وانا بقى وانا صغير ما شاء الله انا بقى اخش انام تقول لي اخش انام اخش انام الكبيرة بتاعتك واخد الموبايل واخش انام بسم الله ما شاء الله انا بقى وانا صغير تقول لي شوية اعمل يا وانا صغير ايه تقول ايه اخلط بخش تنانا لا بس القرآن هيعمل حسن أخلط وتنانا القرآن إن شاء الله يقوم لسانه ويخليه فصيح لازم يعدله أنا عندها بصفية تقول أم أنا عايز أروح الحلاق حلاق مش خلاق حق فإحنا نساعدهم هتقول الهمزة كمان مرة ونروح ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة أطلق الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة